الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب فيه بيان عدد ركعات الوتر، عدد ركعات الوتر، أن أقله واحدة وأن أكثره 11 يكون بواحدة فقط، ويكون بثلاث، ويكون بخمس، ويكون بسبع، ويكون بتسع، ويكون بإحدى عشرة، ويكون بثلاث عشرة، فيختم بركعة واحدة. ولهذا سمي وترا، الوتر معناه الفرد من الأعداد، الوتر هو الفرد من الأعداد، لأن الأعداد تنقسم إلى قسمين: آحاد، تنقسم إلى عدد فردي وعدد زوجي يسمونه الزوجي، ويسمى الأحاديث الشفع، الشفع والوتر، والشفع والوتر كما في القرآن، الشفع يكون من اثنتين فأكثر على عدد زوجي، والوتر يكون على واحدة سواء قبلها شيء أو ليس قبلها شيء، هذا هو الوتر. وتأتي الأحاديث في كيفية صفات الوتر، وهل يسردها بسلام واحد أو يجلس بين كل ثنتين ويوتر بواحدة. فالصفة المختارة والمرجحة أنه يجلس بين كل ثنتين ويوتر بواحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا عام. كونه أوتر صلى الله عليه وسلم بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة وبثلاث عشرة، هذا أحاديث مجملة بينها الأحاديث المفصلة، وهو أنه يصلي ركعتين ركعتين، يصلي مثنى مثنى بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ثم يوتر بواحدة. هذا هو المختار والموافق للسنة أيضا، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فكونه يوتر بثلاث بخمس بسبع بتسع إلى آخره، فصله قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، هذا هو الرأي المختار. لكن بعض الأئمة اليوم خصوصا المتعالمين عمموا هذا حتى في التراويح، صاروا لا يسلمون إلا في آخره، هذا غلط. التراويح مثنى مثنى بالإجماع، ويستريحون بين كل أربع ركعات، ولذلك سميت التراويح لأنهم يستريحون بينها. الذي يسردها هذا مخالف للسنة ولا فهم الأحاديث، ما فهم الأحاديث. صلاة التراويح مثنى مثنى هذا بإجماع العلماء، ما أحد قال أنها تسرد، إنما هذا في الوتر على رأي، الوتر غير التراويح، هذا ينبغي التنبه لهذا. نعم. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع، عن ابن عمر. بسلام واحد وما يتقدم الركعة وركعة الوتر من الشفع، وهذا هو الإجمال. كيف الشفع؟ الشفع أنه يصليها مثنى مثنى، يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. واضح الحديث. نعم. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. هذا واضح، صلاة الليل مثنى مثنى، إذا أردت أن توتر صل واحدة بعدها، بعد ما تصلي من الركعات مثنى مثنى، خصوصا إذا خشيت أنه يطلع الفجر، دل هذا على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فلا وتر بعد الفجر. وفي الحديث الآخر: انتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر، فالوتر لا يخرج عن آخر الليل إلى طلوع الفجر، دل على أنه مثنى مثنى والوتر يكون بواحدة. نعم. فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وذكر الحديث. هذه واضحة، مثنى مثنى ما معناها؟ تسلم من كل ركعتين، فهذه الرواية تفسر الرواية التي قبلها. نعم. ولمسلم قيل أحمد. نعم. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، تسلم في كل ركعتين، هذا واضح. نعم. وذكر الحديث. هذا معنى مثنى مثنى. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين، وذكر الحديث. نعم. ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. واضح، واضح أنه يسلم من كل ركعتين ولا يسرد، ما يسرد ثلاث خمس سبع تسع، ما يسردها سرد، بل يسلم من كل ركعتين ويوتر في آخرها بواحدة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري. هذا واضح أيضا، أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، حتى إنه يأمر ببعض حاجته قبل الوتر، يأمر ببعض حاجته، لأنه ليس في صلاة ما يواصلها، هذا يدل على أنه لا يواصلها، إنما يفصل بينها ويسلم، حتى إنه يتكلم ويأمر بطلب حاجته. واضح. نعم. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه أحمد ومسلم. هذا هو الوتر، وما قبله فهو تهجد، ما قبله فهو تهجد، قل أو كثر تهجد، مثنى مثنى. نعم. فإذا من الله عليك وقمت من آخر الليل مبكرا فصلي مثنى مثنى، وإذا أردت أن توتر أوتر بواحدة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين. واضح، كل الرواية تضافرت على أنه يسلم من كل ركعتين ولا يسرد كلها. واضح، واضح جدا. إلا من لا يفهم، اللي ما يفهم ما تقدر، ما تقدر تحاول معه، لكن اللي يفهم الأحاديث مفصلة لهذا. سلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، ودل هذا الحديث على أن وقت الوتر موسع من حين يصلي العشاء إلى أن يطلع الفجر، كل هذا وقت للوتر. فبأي ساعة استيقظت توتر، من أول الليل، من وسط الليل، من آخر الليل، وآخر الليل أفضل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. هم معناه أنه من حين يسلم من العشاء إلى أن يطلع الفجر وهو في صلاة، ما يسلم، ما كان يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام، كان يصلي وينام كما في الحديث، يصلي وينام. ولذلك لما جاء الثلاثة الذين أرادوا أن يسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، أخبرته نساء النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته كأنه تقال لها، فقال: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني أنه ليس بحاجة إلى كثرة الصلاة. هذا فهمهم. فقال هم ثلاثة، قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يريد يتبتل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بما قالتهم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، عليه الصلاة والسلام. ما أنصحه وأفصحه عليه الصلاة والسلام. يصلي وينام ويصوم ويفطر، ما يسرد الصيام دائما، ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام، ما يحرم نفسه من العبادة ولا يحرم نفسه من المتاع الحلال، ما يحرم نفسه عليه الصلاة والسلام. هذه السنة، هذا الاعتدال في الدين، هذا الاعتدال في الدين، لا تشدد ولا تساهل، هذا الاعتدال في الدين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، يعني أن هذا وقت لصلاته، ما هو معناه أنه من صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ويصلي، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ولكنه في هذه الفترة يكون تهجده ويكون وتره من أول الليل، من وسطه، من آخره. ولهذا في الحديث الآخر: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه وانتهى وتره إلى السحر. نعم. 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. واضح جدا، ما هو معناه يسرد الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة، ما كان يسردها عليه الصلاة والسلام، بل يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة. هذه هي السنة الواضحة الجلية. نعم. في التراويح وفي غيرها. نعم. فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر. سكب بالباء يروى بالباء ويروى بالتاء يعني سكت، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وأما سكب بالباء فيفسر بسكت، معناه سكت، وقيل معناه أسرع في الأذان. نعم. فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ركعة راتبة الفجر، إذا طلع الفجر صلى راتبة الفجر، وهما آكد الرواتب. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع راتبة الفجر لا حضرا ولا سفرا، وما آكد الرواتب، ويخففهما أيضا، ما هو يخليهم مثل التهجد يطيل الركوع يطيل القيام والركوع والسجود فيهما، لا، بل كان يخففهما. حتى تقول عائشة رضي الله عنها هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا، من تخفيفه إياها. بعض الناس ما ينتبه لهذا، يطيل صلاة يطيل راتبة الفجر، وهذا خلاف السنة. السنة التخفيف، تخفيف ركعتي الفجر. نعم. وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي به بيته، يتهجد في بيته ويوتر في بيته، ويأتيه بلال المؤذن يعلمه بطلوع الفجر، يخبره بطلوع الفجر، ثم يأتيه ثانية فيخبره بالإقامة، يخبره بالإقامة. نعم. قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن. هذا السنة، إذا كان يقوم من الليل يتهجد فإنه بعدما يؤدي الوتر يضطجع على جنبه الأيمن عليه الصلاة والسلام، فهذا سنة. أما من لم يقم الليل فلا مشروعية للاضطجاع، بعض المتعالمين يضطجع حتى في المسجد، هذا ما له أصل، الرسول يضطجع في بيته، وكان بعد قيام الليل يأخذ راحته. أما إنسان ما قام من الليل كيف يضطجع؟ وش الفائدة من الاضطجاع؟ ما له حاجة. نعم. فالاضطجاع ليس سنة مفردة، إنما هو سنة تابعة لقيام الليل، تابعة لقيام الليل، انتبهوا لهذا، لأن يعني بعض الناس ما يفهم الأحاديث ولا يفهم السنة. نعم. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. أي نعم، صار المؤذن يأتيه مرتين، مرة يؤذنه بطلوع الفجر ثم يصلي الركعتين، مرة يؤذنه بحضور الصلاة والإقامة فيقيم الصلاة ويخرج عليه الصلاة والسلام ويصلي بأصحابه. نعم. ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى، في الركعة الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن، رواه النسائي. نعم، هذا فيه أنه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يوتر بثلاث بعد التهجد، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى إلى آخرها، ويقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون، هذا يسمى الشفع، ويقرأ في الثالثة وهي الوتر قل هو الله أحد، هذا هو السنة. وإن قرأ غير هذه السور فلا بأس، لكن هذه هي السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. هذا في بيان ما يقرأ في الشفع والوتر. وفيه مسألة ثانية، وهي أنه يسرد الثلاث بدون تسليم ولا يجلس بينها، نهى عن الجلوس بينها لأنها تشبه بصلاة المغرب، وقال لا تشبهوها بصلاة المغرب، فإذا أراد أن يسردها فإنه لا يجلس في أثنائها بل يسردها بدون جلوس. وإن سلم من الثنتين وقام للثالثة فهو أفضل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، يعني يسردهن. نعم. رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر. لا يسلم في ركعتي الوتر اللي هي الشفع، يعني يسردها معناه لا يسلم بينها، هذا مفسر لما قبله. نعم. ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر وقد ضعف. سبحان الله، المؤلف يعني عنده دقة فهم تصنيف الأحاديث وترتيبها عجيب عن فقه فيها، رتبها عن فقه فيها، لأن بعضها يفسر بعضا ويوضح بعضها بعضا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن. رواه أحمد والنسائي، ولفظه كان لا يسلم في ركعتي الوتر وقد ضعف أحمد إسناده. وإن ثبت. نعم. فهذا يفسر أنه يسردها بمعنى أنه لا يسلم من الركعتين الأوليين. نعم. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا. أي نعم، يعني ما هو المستمر والمعروف من سنته أنه يسلم من الركعتين الأوليين ثم يقوم للوتر، هذا هو الأكثر من سنته. لكن إن ثبت هذا الحديث الذي ضعفه أحمد، إن ثبت فمعناه أنه يفعل ذلك أحيانا ولا يداوم عليه، وأن الأكثر أنه يفصل بينهن بسلام، يفصل بين الثلاث بسلام من الثنتين الأوليين، هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. وعليه تحمل الأحاديث وتصنف على هذا النمط. نعم. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا، هذا كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني بإسناده، وقال كلهم ثقات. نعم، هذا حث على الأفضل، لا توتروا بثلاث، ليس هذا من باب المنع وإنما هو من باب الحث على الأفضل. الأفضل أن يوتر بخمس أو بسبع، هذا بيان للأفضل، وإذا اقتصر على الثلاث فهذا جائز. نعم. ولا تشبهوا بصلاة المغرب، وإذا أوترت بثلاث لا تشبهوها بصلاة المغرب بأن تجلسوا بينها تشهد الأول، بل تسردها بدون جلوس كما سبق. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. هذا ظاهره أنه يسرد الخمس والسبع، يسردها ولكن ما يؤخذ على حدة، بل يرد إلى الأحاديث الثانية التي مر، صلي مثنى مثنى، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. اي نعم، فالأولى أن لا يسرد، لأن السنة أن صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا هو الذي يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الكلام، هذا الجمع بين الأحاديث، أنه يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة. فقول بخمس بسبع بتسع معناه أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة جمعا بين الأحاديث. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا أكثر الوتر، أكثره 13 ركعة. نعم. يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. هو ظاهره أنه يسردهن، لكن إذا جمعنا بينه وبين الأحاديث الأخرى فمعنى أنه يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، هذا هو الذي يتمشى مع الأحاديث. وإن سرد فيكون هذا بعض الأحيان كما سبق في الثلاث، يكون بعض الأحيان، وأما الأكثر فإنه يسلم من كل ركعتين، وهذا هو الأولى والأفضل. وأيضا هذا أريح للإنسان، إنه يستريح بين كل ركعتين، يتناول شيء، يتكلم لحاجة. نعم، هذا أريح. كما أنه هو السنة الراجحة فهو أيضا أريح للمصلي. نعم. وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبئيني يعني أخبريني. نعم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل. نعم، يعني يقوم متى شاء الله أن يوقظه لصلاة الليل. نعم. فيتسوق، هذا يدل على أنه ينام ويصلي، ينام ويصلي، ما هو بيقوم الليل كله ولا. وفي سورة المزمل أنه صلى الله عليه وسلم قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، ثم إن الله سهل عليه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا في أول الأمر حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر السورة خفف الله عنه، خفف الله عنه وعن الأمة، فقال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني للتجارة، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا تخفيف من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، أنه يصلي من الليل ما تيسر، ويختمه بالوتر، يختمه بالوتر، ولا يطيل على نفسه الإطالة الشاقة. نعم. كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، هذا دليل على أنه ينام عليه الصلاة والسلام. نعم. فيتسوك هذا فيه أنه يستحب لمن قام من نوم الليل أن يبادر بالسواك، أول شيء يستاك ليذهب رائحة الفم وما تلبد على اللثة من المخلفات، ثم يتبع ذلك بالمضمضة، من أن يكون هذا أبلغ في تنظيف الفم. نعم. يعني يجمع بين السواك والمضمضة، هذا غاية التنظيف للفم، لأجل أن يستقبل الصلاة بفم طاهر، ويستقبل قراءة القرآن بفم طاهر، ويستقبل حضور الملكين، لأن الملائكة تأتي عند المصلي، تحضر عند المصلي، وهي تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. إذا كان فيه رائحة كريهة في فمه فإن الملائكة تكره ذلك، فيطيب فمه بالسواك وبالمضمضة من أجل أن يستقبل صلاة الليل بفم طاهر للقرآن وللملائكة. نعم. فيتسوك ويتوضأ. نعم. ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعة بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما وتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. يا بني لأنها أم المؤمنين رضي الله عنها، فكل المؤمنون أبناء لها من ناحية الإجلال والاحترام والتوقير. نعم. لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن أمهات المؤمنين، فيتبع ذكرها بالإجلال والتوقير والاحترام والترضي. نعم. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7، وصنع في 2 ركعة مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. نعم. أو أنه كان يوم كان نشيط وهو يكثر الركعات من الليل، فلما ثقل وأدركه الكبر عليه الصلاة والسلام صار يوتر 7 بدل 9، يوتر 7. وكونه يصلي بعد الوتر 2 ركعة وهو جالس، هذه سنة أخرى خارج، هذه خارج الوتر، مثل ما أن الإنسان يصلي بعد المغرب، والمغرب ما هو وتر، المغرب وتر، ومع هذا يصلي بعده 2 ركعة، فلا مانع أن من أوتر أنه يصلي بعد الوتر، ما في مانع. نعم. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. نعم. هذا من عادته صلى الله عليه وسلم، أنه إذا عمل عملا أثبته واستمر عليه، حتى إنه لما انشغل عن الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان اعتكفها في شوال، اعتكفها في شوال، وإذا انشغل عن راتبة الظهر البعدية فإنه يقضيها بعد العصر كما مر. وصلى الله عليه وسلم لا يترك العمل الذي فعله بل يداوم عليه، فهكذا ينبغي للمسلم أن يداوم على عمله ولا يقطعه ويتركه ويتكاسل عنه. نعم. المداومة على الخير أحب الأعمال إلى الله أدومها، أو أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أنت داوم عليه له قليل فيه بركة، إذا كان كثير اجتمع كثرة العمل والمداومة، هذه زيادة خير أيضا. نعم. لكن كونك تترك العمل نهائيا وتغفل، هذا ما يليق بالمسلم، ما يليق بالمسلم، يكون المسلم مداوما على الخير ولا يترك العمل الذي اعتاده من الخير، يقطع الثواب عن نفسه. نعم. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم، وتقليل العمل وتخفيف العمل يسهل المداومة، أما إذا شق على نفسه، إذا شق على نفسه بكثرة القيام وكثرة الصيام فإنه حري أن يترك العمل. فكما شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المنبت الذي يشد على نفسه ينقطع. النفس كالراحلة، إذا شددت عليها انقطعت، إذا سهلت عليها فإنها تستمر. فالعمل يكون متوسطا، ليس بالشديد وليس بالقليل، يعني متوسط. وإلا القليل ولو كان قليلا وداومت عليه فيه خير كثير، المهم إنك ما تترك العمل، إنك ما تترك عمل الخير. نعم. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. نعم، ولو الفريضة ما في شك، هذه ما أحد يتساهل عنها إلا من ليس فيه إيمان، لكن صلاة النافلة، صلاة النافلة يداوم المسلم عليها ولا يتركها. نعم، خصوصا قيام الليل، يكون له حظ من قيام الليل ولو قل. نعم. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هذا من مداومته، إذا فاته قيام الليل ولم يستيقظ فإنه يصليه في النهار، يقضيه في النهار ويشفعه. إذا كان يوتر ب3 يجعلها 4 بتسليمتين، إذا كان يوتر بأكثر من ذلك فيسلم من كل 2 ويشفع الوتر في آخرها يجعلها 2. كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 ركعة، فإذا فاتته قضاها في النهار 12 ركعة، 12 ركعة. هذه سنته صلى الله عليه وسلم، ولا يترك الوتر، ما يقول والله راحت البارحة ما وترك، راح ما راح، اقضوا في النهار، اقضوا بعد ارتفاع الشمس. نعم. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن غلبه نوم، وما يترك صلاة الليل، لكن أحيانا هو بشر يغلبه النوم عليه الصلاة والسلام، أو أنه أصابه مرض وكان يمرض أيضا، لأنه بشر يصيب ما يصيب البشر من المرض، من الهم، من الجوع، من النوم، يصيب ما يصيب البشر عليه الصلاة والسلام، لكنه كان لا يترك العمل الذي اعتاده، فإذا فاته في وقته قضاه بعد ذلك. نعم. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، يعني يشفعها، لأنه في الليل يصلي 11 يشفعها بركعة تصير 12. نعم. ويسلم من كل 2. نعم. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح. مسألتان، لا أنه يطيل القراءة ويقرأ القرآن كله في ركعة، ولا أنه يقوم الليل كله حتى يصبح، هذه ما هي بسنته عليه الصلاة والسلام، بل كان يصلي وينام، وكان يقرأ من القرآن ما تيسر، فاقرأوا ما تيسر منه، ما يقرأه في ركعة، هذا شاق. يروى عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن في ركعة، لكن سنة الرسول كما سمعتم، ما علمت عائشة رضي الله عنها أنه قرأ القرآن كله في ركعة، لأن هذا شاق. نعم. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، أو قرأ القرآن كله في صلاته ولو بغير الركعة، لو في صلاة الليل يطيلها ويقرأ القرآن كله حتى يختمه في صلاة الليل، ما علمت عائشة هذا، مع أنها زوجته، ويرقد عندها عليه الصلاة والسلام ويقوم عندها من الليل، ما علمت أنه قرأ القرآن كله في صلاة الليل. في ليلة واحدة. نعم، بل يوزعه على الليالي. نعم. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. ولا علمت، هذا حديث عظيم، ولا علمت عائشة رضي الله عنها أنه صام شهرا كاملا تطوعا غير رمضان، بل كان يصوم غالب الشهر ويفطر منه، يصوم غالبه ويفطر منه، ولهذا قال أصوم وأفطر. نعم. ولا صام شهرا كاملا غير رمضان، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها فلما أسنى وآخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة، مثل ما سبق. هذا الوتر بسبع، كان يوتر بإحدى عشرة، ولما ثقل وكبر عليه الصلاة والسلام خفف على نفسه، فكان يصلي سبعا من الليل. أما أنه لا يسلم إلا في آخرها، هذا سبق الكلام فيه، هذا تفسره الأحاديث الأخرى، صلاة الليل مثنى مثنى، وحديث أكثر من حديث يسلم من كل ركعتين. نعم، فتنزل الأحاديث بعضها مع بعض. نعم. وفي رواية للنسائي قال لما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، يعني في بعض الأحيان يسردها، بعض الأحيان، هذا الجمع بين، هذا جمع آخر بين الأحاديث، أنه يسردها في بعض الأحيان، لكن الغالب من سنته أنه يسلم من كل ركعتين. نعم. باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. أظن ما يمدين، يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين التراويح وبين قيام الليل من حيث أداء الركعات؟ التراويح في رمضان، وأما قيام الليل فهو في كل السنة، هذا فرق، أن التراويح في رمضان، وأما قيام الليل فهو في سائر السنة. أيضا التراويح لا تصلى إلا في رمضان. الثالث من الفروق أن التراويح تشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة وتصلى في المسجد، أما قيام الليل فلا تشرع له الجماعة ولا يكون في المسجد، يكون في البيت، يكون صلاة الليل في البيوت، هذا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول أحد طلبة العلم إن حديث مثنى مثنى فيه كيفية صلاة الليل لا عددها، وقد جاء عدد صلاة الليل في حديث عائشة صريحة، لأنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، فهل ما ذكره صحيح؟ نعم، هذا هو مقتضى الأحاديث، ما ذكره هو ما تدل عليه الأحاديث، أنه ما يزيد على 11 ركعة، يروى 13 ركعة، هذا إذا أضفت إليها الركعتين اللتين كما قال الشوكاني، الركعتين الخفيفتين اللتين يصليهما قبل التهجد، تسمى افتتاح تهجد، فإذا أضفتها إلى 11 صارت 13. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا سلم مثنى مثنى بين كل ركعتين، فهل له أن يذهب ليجدد الوضوء بين تلك الركعات والتسليمات؟ ما في مانع، ما في مانع له أنه يذهب ويقضي حاجته ويتبول أو غير ذلك ويتوضأ ويجي ويواصل صلاته، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ورد في حديث لعائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، على أنه يجوز سرد 4 بسلام واحد. لا، يحمل على الأحاديث. صلاة الليل مثنى مثنى، 4 ركعات يعني مثنى مثنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صلاة الليل على هيئة صلاة المغرب بأن يجلس بعد ركعتين، هل هي مكروهة أو نعم محرمة؟ نعم، نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عنها الرسول فلا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من نام عن وتره حتى طلع الفجر فهل يصليه قبل صلاة الفجر؟ لا، لا وتر بعد الفجر، لكن يقضيه، يقضيه من الضحى ويشفعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز في صلاة الليل الجهر بالقراءة والقراءة من المصحف؟ لا بأس، كلاهما جائز. الجهر لأن صلاة الليل جهرية، صلاة النهار سرية، ولا بأس أن يقرأ من المصحف في صلاة الليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل لا يتيسر له قيام الليل لظروف عمله، فهل له أن يصلي التهجد ما بين المغرب والعشاء؟ نعم، صلاة بعد المغرب من صلاة الليل، يصلي بعد المغرب والعشاء ويوتر أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الإخوة إذا ذهب إلى مكة فإنه يجعل قيام الليل في الحرم ولا يصليه في البيت، فما هو الأفضل في ذلك؟ الأفضل أن يصليه في البيت، هذا هو الأفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والصلاة في مسجده عن 1000 صلاة، ومع هذا كان يصلي صلاة الليل في بيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا أصلي الشفع، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا أصلي الشفع، فهل لي أن أصلي الوتر حينئذ الركعة؟ هذا إن كان الفجر الأذان، الأذان إن كان متقدم على طلوع الفجر فلا بأس، أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر فلا وتر بعد طلوع الفجر. توتر بعد ارتفاع الشمس، تشفع، تصلي 4 ركعات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم في القراءة في الشفع والوتر على الأعلى والكافرون والإخلاص؟ هو الظاهر، لأن كان تفيد الاستمرار، الظاهر أنه كان يداوم عليها، وإذا قرأ غيرها فلا بأس، لكن الظاهر أنه كان يداوم على هذه السور، وفيه سر، لأن قل يا أيها الكافرون في توحيد الألوهية، قل هو الله أحد في توحيد الربوبية. نعم. فاختار هاتين السورتين، كما أنه يقرأ بهما في ركعتي الفجر، في راتبة الفجر، لهذا السر، لأنهما في التوحيد، كافرون في توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون، وقل هو الله أحد في أسماء الله وصفاته من توحيد الربوبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاته الوتر ولم يتذكر إلا بعد 3 أيام فهل يقضيه؟ فات، لا يقضيه من ضحى الليلة التي تركه فيها، أما إذا زالت الشمس فات القضاء، إذا زالت الشمس من هذا اليوم فات وقت القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل في السفر، أو أنه كان يتركه كما كان يترك السنن والرواتب؟ ما كان يتركه، كان يصلي على الراحلة أينما توجهت به راحلته، يتهجد عليها عليه الصلاة والسلام، ما كان يتركه في السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مر معنا في الحديث ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، هل معنى ذلك التشهد؟ ولا يجلس، لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم. هو الظاهر أنه يأتي بالتحيات لكنه لا يسلم، ولكن الغالب من حاله أنه يصلي مثنى مثنى، وقد يسردها بعض الأحيان. هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم. أن الغالب أن يصليها مثنى مثنى، وقد يسردها في بعض الأحيان لبيان الجواز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن صلاة التراويح على كل حال مثنى مثنى، هذا بالإجماع، ما أحد قال أنه تشبك فيما يفعل بعض المتعالمين، ما أحد قال أن صلاة التراويح تشبك جميع ولا يسلم إلا في آخرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من فضل الله علي أنني أقوم في آخر الليل غالبا، ولكن أقوم بتأخير الوتر حتى إذا شرعت فيه أذن الفجر، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي؟ لا، ما هو صحيح. لا، تحرز من هذا، لا يطلع وترك عن الليل يكون في الصبح، لا، تحرز من هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل في قيام الليل الإطالة في القراءة فأصلي 3 أو 5، أو أخفف فأصلي 11 ركعة أو 13 ركعة؟ كلاهما، إن خففت الصلاة زد في الركعات، وإن أطلت القراءة والركوع والسجود فقلل الركعات. ولهذا كان الصحابة في رمضان يصلون 23 ركعة لأنهم يخففونها تخفيفا على الناس رفعا للمشقة، فكانوا يخففون الصفة ويزيدون في العدد إلى 23. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لأنه كان يصلي منفردا، كان يصلي منفردا فيطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفي حديث: إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه، انتبه، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما أنك تجي تصلي بالجماعة وتقول بصلي صلاة الرسول، تبي تقوم حتى تفطر قدماك تقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ما يطيقون هذا يا أخي، إن كان أنك تطيقه أنت فهم ما يطيقون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم كذا وكذا وكذا، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، أو صلى معه أناس يرغبون التطويل فلا بأس، وإلا فإنك تراعي أحوال المأمومين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل لمن بلغ عمره 60 أن يقلل من عدد ركعات صلاة الليل إلى 7 ركعات كما جاء في الحديث؟ إذا كان هذا يشق عليه يخفف. نعم، إذا كان هذا يشق عليه يخفف صلاة الليل مثل ما كان، أو يقللها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لما كبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الوتر في النهار إذا فاته لسبب، فهل النهار يشمل ما بعد الظهر فيقضيه؟ لا، الصباح يشمل ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس وسط السماء، هذا وقت قضاء الوتر، فإذا توسطت الشمس في كبد السماء فلا صلاة، هذا وقت نهي، وإذا زالت انتهى الصباح ودخل المساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع للإمام أن يترك قراءة الأعلى والكافرون والإخلاص أحيانا؟ هل يشرع للإمام أن يترك قراءة الأعلى والكافرون والإخلاص أحيانا ويقرأ بغيرها ليتبين للناس أنها ليست بواجبة؟ لا مانع يقرأ ما تيسر منه، لكن الأولى والأفضل أن يقرأ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به، من أجل أن يعلم الناس السنة، أيضا يعلمهم السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كان يقرأ في العيدين بقاف واقتربت عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية أو بسورة الصف وسورة المنافقون، لا، يقرأ بسورة الجمعة، سورة الجمعة والمنافقون في الفجر، إما أنه يقرأ فيهما بسبح والغاشية الجمعة، وإما أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، هذه سنة صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الآن لو يطيلون الخطبة ويقصرون الناس، ثم يخفف الصلاة وهو ماشي يقرأ آية وهو ماشي، ولا سورة قصيرة، هذا خلاف السنة. السنة تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، هذه هي السنة. هم عكسوا الآن، صاروا يطيلون الخطبة، والغالب أنها ما فيها فائدة، الخطبة طويلة وهي ما فيها فائدة، حشو كلام، ويخفون الصلاة الفريضة، هذا خلاف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك سور معينة تشرع أو يشرع قراءتها في قيام الليل ما عدا الشفع والوتر؟ ما ورد هذا. يقرأ ما تيسر من القرآن، من أوله من وسطه من آخره، حسب ما تيسر له، ما يحفظ من القرآن. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يجوز أن يقرأ على ترتيب المصحف حتى ينتهي، أم أن يقرأ بسور معينة؟ بالخيار، إن شاء أن يختم القرآن هذا أفضل، إن شاء أنه يقرأ بسور معينة. كانوا الصحابة يحزبون القرآن ثلاثا من الطوال، وخمسا وسبعا وتسعا وعشرا، ثم حزب المفصل حزب واحد، هكذا كان الصحابة يقومون الليل بالقرآن، يحزبونه. الطوال يختصرون على ثلاث، مثل البقرة والنساء وآل عمران، وبعدها بعد الثلاث الخمس، ثم السبع إلى آخره. نعم. منهم من يختم القرآن في شهر في صلاة الليل، منهم من يختم القرآن في كل عشر ليال، منهم من يختم القرآن في كل سبع، منهم من يختم القرآن في كل ثلاث، في كل ثلاث، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل هذا، في كل ثلاث يختم القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يتصور ختم القرآن في ليلة واحدة؟ يتصور، الليل طويل، يتصور أنه يختم القرآن في ليلة واحدة. نعم. بل يختمه عدة ختمات في ليلة، لأن القراءة المتواصلة خصوصا السريعة والمتوسطة يمدي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قمت إلى صلاة الليل، فهل لو قام معي شخصان أو أكثر وكنت إمامهم، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا اجتمعتم ما يخالف، من غير ترتيب ومن غير مداومة ما في مانع. صلى الليل جماعة من غير مداومة، من غير ترتيب لهذا، واحد جاء صلى معك أو اثنين أو عشرة أو مئة، حضروا عندك ضيوف، عندك ما شاء الله عندك مئة ضيف، صليت جميع، هذا طيب، لأنه صدفة، هذا ما هو مداومة. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان ابن عباس طفل صغير عند خالته ميمونة رضي الله عنها، قام وتوضأ وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أقره على ذلك، فلا بأس جماعة في صلاة الليل، لكن من غير ترتيب ومن غير مداومة بعض الأحيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حديث كذلك حذيفة بن اليمان قام مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من غير ترتيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن للشخص أن يتهجد بعد صلاة المغرب. نعم. هل إذا تهجد بعد صلاة المغرب يوتر حينئذ؟ أي نعم، يختم بالوتر، وإن أخره إلى بعد صلي العشاء فهو أفضل، يتهجد ويكمل تهجده ويصلي العشاء ثم يوتر بعد العشاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أترك قيام الليل تكاسلا، وأحيانا يغلب علي النوم، فهل لي أن أقضيه في الضحى إذا تركته تكاسلا؟ نعم، كما سمعت إذا أنك تركت تكاسل أو عجز أو نوم غلب عليك تقضيه من الضحى تشفعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أردت أن أقضي قيام الليل في الضحى، فهل لي أن أدعو بدعاء القنوت ودعاء الوتر؟ النهار ما فيه وتر يا أخي، تشفعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الوتر بالفلق والناس والإخلاص؟ نعم، ورد هذا كما في بلوغ المرام، ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا فاتتني سنة الفجر، فهل القضاء يكون بعد فريضة الصبح مباشرة أو بعد طلوع الشمس؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها أفضل، وإذا فعلته بعد الفجر مباشرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله، قال إنه فاتته راتبة الفجر، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من السنة قراءة الجمعة والمنافقون في صلاة الفجر من يوم الجمعة؟ لا، هذا يفعله بعض الكسالى، ما هو بقاريها بصلاة الجمعة، ولا هو بقار الفلام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فيأتي بهاتين السورتين وهو في غير محلهما في صلاة الجمعة، خالف السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعضهم يقرأها في صلاة العشاء، يقول بنبه الناس على الجمعة، هذا شيء ما ورد يا أخي، تفعل بدعة، ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن من اعتاد ترك صلاة الوتر أنه يعد فاسقا لا تقبل شهادته؟ نعم، عند الإمام أحمد يقول من داوم على ترك الوتر فإنه لا تقبل شهادته، فإنه رجل سوء، يقول فإنه رجل سوء ولا تقبل له شهادة. نعم. من لم يوتر فليس منا كما في الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع أن يكون هناك وتران في مسجد واحد في رمضان كما كان يفعل سابقا في الحرم؟ لا وتران في ليلة، ولكن الحرم كانوا يصلون بالحاضرين معهم في التراويح، يصلون بهم ويوترون بهم الحاضرين في التراويح، لأنهم لا يحضرون في قيام الليل، يصلون بالحاضرين في قيام الليل ويترون بهم نظرا للحاضرين أو نظرا لتكرار الوتر، لا. ولذلك الإمام الذي يوتر في التراويح ما إذا قام في آخر الليل بالناس ما يوتر، يوتر غيره، يوتر واحد غيره ما أوتر أول الليل. نعم، فهم يراعون الناس بهذا لأن ما هم كلهم حاضرين، بعضهم يجي وقت التراويح ولا يجي وقت القيام، وبعضهم يجي وقت القيام ولا يجي وقت التراويح، فهم يراعون الناس في هذا ويجعلون إمامين، إماما للتراويح وإماما للقيام آخر الليل. نعم، لكن الآن أظنهم تركوا الوتر الأول، الآن تركوا الوتر الأول صاروا يوترون في آخر الليل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد هذا على أنه حديث وهو من أراد أن يرى الفقر بين عينيه؟ يقول هل ورد أن هذا حديث وهو من أراد أن يرى الفقر بين عينيه؟ الفقر، الفقر، نعم، بين عينيه فليأكل وهو يستمع إلى الغناء، هل ورد هذا؟ والله ما سمعته ولا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر عند الناس أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قبل إسلامه وعند وأده لابنته أنها كانت تنفض الغبار عن لحيته، يقول هل هذا أثر صحيح؟ عند إيش؟ أن عمر رضي الله عنه قبل إسلامه أنه عند وأده لابنته كانت تنفض الغبار عن لحيته. نعم، ورد هذا عنه، ورد هذا عنه، كانوا في الجاهلية يأيدون البنات خشية العار، وفعله عمر في جاهليته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا عزم الإنسان على صيام نافلة بعد صلاة الظهر، إذا عزم الإنسان على صيام نافلة، يعني روي عن عمر فعله لكن الثبوت ما أدري ثبوته عنه، ما أدري، لكن روي عنه. نعم. يقول إذا عزم الإنسان على صيام نافلة بعد صلاة الظهر فهل يصح منه أم لا بد أن تكون النية قبل صلاة الظهر؟ ما فهمت السؤال. إذا عزم الإنسان على صيام نافلة بعد على صيام نافلة، بعد صيام نافلة، صيام نفل يعني. نعم. أي هذا ما يكون بعد الظهر، يكون قبل الزوال، إذا زالت الشمس فلا صيام نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يشرع أو هل تشرع؟ صلى الله عليه وسلم فإني أصبحت صائما، أصبحت صائمة، فهذا قبل الزوال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تشرع قراءة أذكار الصباح بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر؟ هل تشرع قراءة أذكار الصباح بين الأذان والإقامة صلاة الفجر؟ لا مانع من هذا، أنه يأتي بأذكار ورد الصباح، يأتي بورد الصباح قبل الإقامة، ما في مانع إذا اتسع الوقت. نعم، خصوصا إذا كان بعد الصلاة له شغل أو ينشغل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في المسجد الحرام هل كل ما بداخل الحجر لا تجوز صلاة الفريضة فيه؟ احتياط، أغلبه احتياط، ما هو كله من الكعبة، لكن احتاطوا وجعلوه مقوس من باب الاحتياط، إلا ما هو كله من الكعبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين مرجئة الفقهاء وبين المرجئة الضلال؟ نعم، مرجئة الفقهاء أخف، مرجئة الفقهاء أخف من مرجئة الجهمية والعياذ بالله، أشد المرجئة هم الجهمية وأخفهم مرجئة الفقهاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا دخلت في مجلس أحد الأمراء أو الكبراء فهل السنة أن أذهب إلى السلام على هذا الأمير وهو في وسط المجلس، أم أن السنة أن أبدأ بالأيمن فالأيمن؟ لا، تبدأ بالكبير، تبدأ بالكبير، كبير السن أو كبير القدر والمكانة، هذا هو الأدب، تبدأ به ثم من عن يمينه تكمل على الحاضرين. نعم. فضيلة الشيخ، أنك تبدأ بطرف الصف وتخلي اللي له قدر ومكانه، هذا خلاف الأدب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: قال لي أحد المشايخ أن هناك قاعدة في التكفير، وهي أن الاعتقاد كفر والسلوك ليس بكفر، هل هي قاعدة صحيحة؟ الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالعمل. الكفر أنواع يا أخي، الردة أنواع، تكون بالاعتقاد، تكون بالشك ولو لم يعتقد إذا شك، تكون بالفعل أيضا، تكون بالقول، ولقد قالوا كلمة الكفر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لما قالوا ما قالوا. يكون الردة بالقول، تكون بالاعتقاد، وتكون بالشك، تكون بالفعل أيضا، كالذي يسجد للصنم أو يذبح للقبر، هذا فعل ولا لا؟ هذا فعل يرتد به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الغسل للتبرد هل يكون كافيا عن الوضوء؟ لا، إذا نوى الوضوء يدخل في النية، أما إذا لم ينوه فلا، إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح للعبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص اعتمر وسعى 6 أشواط ونصف ولم يكمل السعي في السابع، فهل عليه شيء؟ نعم، عليه يعود، عليه أنه يعود ويأتي بالسعي كاملا، لأنه ما تمت عمرته حتى يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وإذا كان قد لبس مخيطا وجامع امرأته فهل عليه شيء؟ يخلع المخيط ويعيد ملابس الإحرام ويفدي عن الجماع، يذبح فدية ويروح ويسعى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحلق بالمكينة إذا كان على درجة 0 هل يعتبر حلقا أو تقصيرا؟ إذا ما بقي شيء فهو حلق، إذا بقي شيء من الشعر فهو تقصير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اشترط علي صاحب العمل ألا أعمل عملا آخر سوى عملي معه، علما بأن فترة الدوام معه تنتهي في 1:00 ظهرا. سؤاله: هل علي شيء إن عملت بعد 1:00 عملا آخر بدون مسلمون علم؟ على شروطهم، إذا شرط عليك فلا يجوز لك تعمل إلا عمله هو، المسلمون على شروطهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإيجار لسيارة مع وعد ملزم للبائع بالبيع بعد دفع الأقساط؟ هذا حرام، ذولا يعبثون ويلعبون. الإيجار المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، هذه كلها باطلة حيل. ثم يكون بيع ولا يكون إيجار يا أخي، ما يجمع بينهم، لكن ذولا يستغلون الفقراء، يستغلون الفقراء ويقولون: كدها السيارة، كل كده لنا، آخر الأمر تصير لك بقيبة شيء. هذا تقرير بالناس وأكل لأموال الناس بالباطل وأخذ لتعبهم، أما أن يكون آجار فقط وإما أن يكون بيعا فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث: لا تنتقبوا المحرمة، هل النقاب؟ لا تنتقب المحرمة. نعم. لا تنتقب المحرمة. أيه؟ يقول: هل النقاب هو كل ما كان له نقب في جهة العينين أو؟ أي نعم، النقاب ما كان له فتحة، ما كان فيه فتحة للعينين أو لعين واحدة، ما كان فيه فتحة للعين أو للعينين فهو نقاب، ويسمى برقع أيضا. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: هل إذا جعل فتحة النقاب خلف الرأس وأسدل الغطاء على الفائدة إذا صارت خلف الرأس؟ وش الفائدة؟ ما يصلح هذا، ما تلبس النقاب. الرسول نهاها عن لبس النقاب، فلا تلبسه. تجيب غطاء، تجيب شيلة، تجيب خمار، تجيب أي شيء يغطي به رأسه ووجهه عن الرجال ويكفي. لكن نهى عن النقاب وعن البرقع فقط، ولم ينهها عن تغطية وجهها. الرسول ترى ما نهى المرأة عن تغطية وجهها عن الرجال، نهاها أن تلبس النقاب أو البرقع، يعني ما خيط للوجه خاصة، مثل ما نهى الرجل أن يلبس القميص. فيجب فهم الأحاديث. أما قولهم إحرام المرأة في وجهها، هذا غلط، هذا غلط، ولا يتعين عليها كشف وجهها، إنما لا تغطيه بالخاص هذا بالنقاب أو البرقع فقط، لكن تغطيه بغيرهما، لأن عائشة رضي الله عنها بيّنت هذا. وكنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. الرسول ما منع المرأة أن تغطي وجهها، إنما منعها من شيء خاص فقط، كما أنه لم يمنع الرجل أن يلبس الإزار والرداء وما في حكمهما، وإنما منعه من المخيط فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا انتهيت من الطواف والسعي في العمرة وأردت الحلاقة، فإن الحلاق يقوم بوضع شامبو معطر على الرأس قبل أن يشرع في الحلاقة، فهل في ذلك حرج؟ نعم، هم يعني فيه اشتباه، قل له لا تحط شيء فيه طيب، حط منظف بدون طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعمل موزعا، وأحيانا تعرض علينا بضائع مقلدة فنأخذها ونبين لتجار التجزئة أنها مقلدة، ولكن قد تباع على المستهلك أنها أصلية، يقول: ما حكم عملي في مثل هذه الأمور؟ إذا بينتم وخالف المشتري وباعها على غير صفتها، يكون اللوم عليه هو والذنب عليه هو، أما أنتم بينتم له هذا البيع لازم من البيان، فإن صدق وبين بورك لهم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا، شوف وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإذا بينتم أديتم ما عليكم، كونه يبيع على الناس ويخون هذا عليه هو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم بالهند اختلفوا في مسألة دعاء الجني المسلم في الصحراء، يقولون: إذا وقعت مصيبة للمسلم الإنسي في الصحراء فإن له أن يدعو الجني المسلم. صلى الله العافية، ما يجوز. وش أدريك أنه مسلم؟ وش أدريك أنه مسلم؟ تعرف الجن أنت؟ هذا غلط، فلا يجوز دعاء غير الله، لا من الجن ولا من الإنس، عند الشدائد أو عند الحوائج لا يجوز دعاء الإنس ولا الجن، لا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى. ويقولون مسلمين، ما شدريك أنهم مسلمين؟ حتى لو كانوا مسلمين ما تدعو الغائب، الغائب والميت ما تدعوه ولو كان مسلما، إنما تدعو واحد حاضر يقدر على إجابتك، تقول له عطني كذا، ساعدني في كذا، ما يخالف. تعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الغائب والميت من الجن والإنس فلا يدعى ولا يطلب منه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توفي أخي ولم يحج حجة الإسلام، فهل يجوز لي أن أحج عنه من مالي أو لا بد أن أحج من ماله؟ لا أبدا، حج عنه جزاك الله خير من مالك. نعم. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله